يقول السائل: هل يجوز لنا أن نحضر الدورة في جوكيا في الأسبوع القادم الذي يلقيها الشيخ خالد الظفيري؟ أما عن الشيخ خالد الظفيري فهو سلفي تلميذ للشيخ ربيع، وأعرفه تماما، وعلى خلق وعقيدة صالحة وصافية، ولكن ليس هذا بيت القصيد. من الذي قائم على هذه الدورة؟ هنا نقول: إن كنتم تعلمون أن القائم سلفي فأنتم تحضرون، وإن كنتم تعلمون أنه على بدعة أو ضلالة أو هو ممن يحذر من السلفيين فلا تحضرون عنده. وليس هذا للشيخ خالد، وإنما للمحذر الذي يحذر ويهرب.